الله عز وجل أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل الزبور وأنزل الفرقان وأنزل كتبا سماوية لم يسمها، كتب كثيرة أنزلها على الأنبياء والرسل، وأنزل في خاتمتها القرآن، وجعل في أعظم ما في هذا القرآن سورة لم ينزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان ولا في الزبور ولا في أي كتاب، بل خبأها الله عز وجل عنده حتى ينزل القرآن وينزل في هذه السورة. قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه يعلمهم هذه السورة، قالها لأبي، قال ألا أعلمك سورة لم ينزل الله مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان؟ قال بلى يا رسول الله. قال إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. أي سورة؟ إنها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إنها الفاتحة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. الفاتحة اللي البعض منا يقرأها في الصلاة ولا يستشعر فيها، هي أعظم سورة في القرآن، مو بالقرآن، أعظم سورة في كل الكتب السماوية، ما أنزل الله عز وجل سورة مثلها. ولهذا ألفت المجلدات وحرر المحررون وكتب العلماء وأقيمت دروس ومحاضرات ومواعظ كلها في شيء من أسرار سورة الفاتحة وفوائدها ومعانيها، وإلى الآن لم يبلغوا قطرة من بحر معانيها. إنها الفاتحة، وما أدراك ما الفاتحة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبع آيات، سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قال بعض المفسرين السبع المثاني السبع الطوال، البقرة، العمران، النساء وما بعدها، سبع أكبر سور في القرآن، لكن الراجح وأغلب الآراء على أن السبع المثاني هي الفاتحة. استشعرها وانت تصلي أنها خبئت في السماوات لنبينا، استشعرها أن أعظم سورة في الكتب السماوية كلها، استشعرها أنها الشافية، أنها الكافية، أنه لا تقبل صلاة إلا بها، استشعرها. ودائما إذا قرأتها وانت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قف، الرحمن الرحيم، قف، وانت تقرأ عند كل آية توقف وتذكر منة الله على نبيه. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.